والذي تشتري التزكية وتشتري أنهم وصلوا إلى في الحقيقة لا مجر إلى شيء لم يصلوا إليه. والله يقول فلا تزكوا أنفسكم. وهذه امرأة من النساء لما كان أهلها سموها ببرة، ومعلوم معنى بطر من البر والتقى، غيرها الرسول سماها زينب. وماذا نقول؟ المسألة تحتاج إلى بحث. هذه الألقاب الرحمن مفروح، برهان الدين، شمس الدين Thank you. علم الدخول صاحب الجلالة سم صاحب الجلالة للملك هل تجوز صاحب الجلالة؟ لا السادس فيما اصطلح عليه المؤلفون دين من الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدئ. قد غلب على الفقهاء لأصحابنا وغيرهم أنهم يكتفون في الألقاب بالنسبة إلى صناعة أو محلة أو قبيلة أو قرية، فيقولون مثلا الخرقي نسبة إلى بني الخرق، والقلال والطيارسي والحربي نسبة إلى باب حرب محلة في بغداد، وكالزهري والتميمي والفريوني والبعدي والصاغاني والحراني وأمثال ذلك، فيطلقون تلك الأسماء بلا تعظيم. وكانت هذه عادة المتقدمين، ثم جاء من بعدهم فأكثروا غلوا بالألقاب التي تقتضي التزكية والثناء، فقالوا علم الدين ومحيي الدين ومجد الدين وشهاب الدين إلى غير ذلك من الألقاب الضخمة. وعم ذلك بلاد العرب والعجم، ولم يرتضي هذا غالب العلماء. فقد نقل في الفروع عن القاضي أبي على أنه قال وتقرأ التسمية بكل اسم في تفخيم أو تعظيم، وحج بهذا على معنى التسمية بالملك لقوله له الملك، وأجاب بأن الله إنما ذكره إخبارا عن الغيب. وللتعريف فإنه كان معروفا عندهم به، ولأن الملك من أسماء الله المختصة بخلاف حاكم الحكام وقاضي القضاة لعدم التوقيف، وبخلاف الأوحد فإنه يكون في الخير والشر، ولأن الملك هو المستحق للملك وحقيقته إما التصرف التام وإما التصرف الدائم، ولا يصحان إلا لله الصحيحين بلفظه أو دلالة حال وأبي داود. قوله في الصحيحين بلفظه أو دلالة حال وأبي داود. وحقيقته إما التصرف التام وإما التصرف الدائم، ولا يصحان إلا لله الصحيحين بلفظه أو دلالة حال وأبي داود. وأقنعوا الأسماء يوم القيامة، وأقبدوا رجل كان سمي ملك الأملاك بلفظ يعني بلفظ على الحديث أو دلالته على النهي عن هذا حديث إن أقنع اسم رجل تسمى ملك الأملاك، يعني إما لفظة أو دلالة تدل على النهي على هذه الألقاب الضخمة كقاضي القضاة وحاكم الحكام وسلطان السلاطين. نعم. وروى الإمام أحمد اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا لله. وأفتى أبو عبد الله الصمري الحنفي وأبو الطيب الطبري والتميمي الحنبلي بالجواز، والماوردي بعدم وجزم به في شرح مسلم. قال ابن الجوزي في تاريخه قول الأكثر هو القياس إذا أريد ملوك الدنيا، وقول ما وردي أولى للخبر. وأنكر بعض الحنابلة قال ابن الجوزي في تاريخه قول الأكثر هو القياس إذا أريد ملوك الدنيا، وقول ما وردي أولى للخبر.